إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. والرسالة الأولى إخوة الإيمان في حلقة اليوم وردت من المستمعة سمية أحمد من دمياط، تقول في رسالتها: أنا أحب أن أستمع إلى القرآن الكريم عن طريق الإذاعة والتلفزيون وأنا أقوم بأعمال المنزل، بالرغم من أنني أنشغل بعض الوقت وأفكر في أمور أخرى أثناء تلاوة القرآن الكريم، فهل يجوز لي ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ليس هناك ما يمنع من الاستماع إلى القرآن الكريم من الوسائل الحديثة التي تبث القرآن الكريم، بشرط الإصغاء والتدبر والإنصات. ولكن إن حدث الانشغال عن الاستماع بسبب عذر من الأعذار فلا مانع من ذلك، لكن لا يجوز الانشغال تماما. أما إذاعة القرآن في المقاهي والمحلات مع انصراف الناس عن الاستماع إليه فذلك محرم شرعا. أما الجواب المفصل، فإن للقرآن الكريم آدابا عند قراءته وآدابا عند الاستماع إليه، تليق بالقرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى ليتضمن الهداية والرشاد وسلوك الطريق القويم في هذه الحياة. ولقد تضمن القرآن الكريم ذاته ما يتعلق بكيفية الاستماع إليه، وذلك في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقد اشتملت الآية هنا على أمرين: أولهما هو الاستماع، والثاني هو الإنصات، والإنصات درجة فوق درجة الاستماع، تشتمل على التركيز والتدبر والتعمق في فهم معاني الآيات. ولم يرد شيء عن الهيئة التي يكون عليها الإنسان وهو يستمع إلى القرآن، ومن ثم يجوز له أن يستمع وهو يعمل أو يسعى، ويجوز له أن يستمع قائما أو قاعدا أو مضطجعا، على أن يتحلى في كل أحواله بآداب الاستماع. ولقد قال بعض الصالحين: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأنصت جيدا، فإنك لا تجد إلا خيرا يأمرك به وإلا شرا ينهاك الله تعالى عنه. وعلى ذلك فلا مانع شرعا من الاستماع للقرآن الكريم أثناء القيام بالأعمال المنزلية أو بالأعمال التي لا تتطلب الانصراف عن متابعة القرآن عندما يتلى عبر الوسائل الحديثة. يحدث أحيانا دكتور أن أصحاب المحلات يحضرون سماعات كبيرة ويذيعون القرآن الكريم على الزبائن عند افتتاح المحل مثلا بقصد حصول البركة واتساع حركة البيع، هل هذا جائز؟ من الأشياء الطيبة التي نلفت النظر إليها أن يربط الناس بين القرآن الكريم وبين مجالات أعمالهم وكسبهم في هذه الحياة، لكن ذلك لا يكون بإذاعة القرآن من خلال مكبرات الصوت التي قد تؤذي المرضى وتؤذي الجيران والعابرين للشارع، إنما تجلب البركة بتحقيق ما أمر به القرآن من الصدق والأمانة عند البيع وعند المعاملة بوجه عام. فالتاجر الصادق الأمين يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحمل الناس شيء على الشراء والتعامل مع أصحاب المحلات المختلفة في الأسواق المختلفة سوى الصدق والأمانة، ولا يصرف الناس عن تاجر إلا لأنه لم يكن صادقا أو أمينا في بيعه ومعاملته. ومن ناحية أخرى نقرر أن إذاعة القرآن على الزبائن الذين جاءوا للشراء والحركة التجارية لا يخلو من إثم ومعصية، لأن هذا العمل لا يليق بالقرآن الكريم، وأي فعل لا يحفظ للقرآن هيبته وجلاله يكون محرما ويأثم من يقوم به، ومن فعلوا ذلك عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى وأن يستغفروه وألا يعودوا إلى ذلك مرة أخرى. إخوة الإيمان، رسالة تالية في حلقة اليوم وردت من المستمع خالد مرتضى من البدرشين، يقول في رسالته: سمعت الشيخ في المسجد يقول على من ذهب إلى مكة أن يكثر من الطواف بالكعبة المشرفة، فهل عند التطوع بالطواف يجب أن يكون الطواف 7 أشواط أيضا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالطواف بالكعبة المشرفة عبادة يثاب عليها المسلم، سواء فعلها على سبيل الوجوب والفريضة أم فعلها على سبيل الندب والتطوع. قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. والحكمة من مشروعية التعبد بالطواف إقامة ذكر الله تعالى. فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. السؤال يا دكتور، كما ورد في رسالة صاحب الرسالة: هل أحكام وضوابط طواف الوجوب أو الطواف الواجب تنسحب على طواف التطوع أيضا؟ لا يشترط عند جماهير الفقهاء أن يكون التطوع بالطواف 7 أشواط، بل إن المتطوع بالطواف يثاب على أي عدد طافه من الأشواط، وهذا هو الوارد عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم، وهو قول عطاء بن أبي رباح ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم من التابعين، وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة. فروى الإمام الشافعي في الأم عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بأساً أن يفطر الإنسان في صيام التطوع، ويضرب لذلك مثلا برجل طاف 7 ولم يوفه فله أجر ما احتسب. قال الحافظ ابن حجر: وروى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من بدت له حاجة وخرج إليها فليخرج على وتر من طوافه ويركع ركعتين. ففهم بعضهم أنه يجزئ عن ذلك ولا يلزمه الإتمام، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عطاء: إن كان الطواف تطوعا وخرج في وتر فإنه يجزئ عنه. ومن طريق ابن أبي الشعثاء أنه أقيمت الصلاة وقد طاف 5 أطواف فلم يتم ما بقي. وبناء على ذلك فيجوز شرعا لمن أراد التطوع بالطواف أن يطوف أي عدد شاء من الأشواط، ويستحب له أن يكون العدد وترا سواء زاد عن 7 أو نقص، ولا يشترط أن يتم طوافه 7، وإن كان الأفضل إتمام 7 خروجا من خلاف السادة المالكية الذين اشترطوا في صحة الطواف أن يكون 7 أشواط. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.